لأمر مولاه وخالقه سبحانه وتعالى. إذن لزاد الغني غنى، ولزاد الغني بغناه سعادة، ولا سدت جنوب الفقر في مجتمعاتنا، ولا سدت هذه الثغرات، ولا رأينا هؤلاء المساكين وقد سعدهم الآخرون، وقد انتشروا بطعم السعادة هم الآخرون، وهكذا يعيشون متضامنين متكافلين. عندئذ يحقق الله لهم ضمانته لهم جميعا. هذه تتمة شرحنا لهذه الحكمة. ننتقل بعد ذلك إلى الحكمة التي تليها. يقول ابن عطاء الله: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. هذه الحكمة أيها الإخوة ذيل للحكمة التي قبلها، يعني كأن أحدا منا يقول: اجتهادك فيما ضمن لك، يقول: وهل ضمن لي العيش الكريم وإن لم ألهث وراء أسبابه، وإن لم أقضي ليلي ونهاري فيه من أجل جمع المال؟ يعني إذا لم أفعل ذلك ووزعت وقتي بين الدنيا وبين الآخرة على ما يرضي الله، هل في الواقع هنالك ضمانة من قبل الله أن أجد نفسي أمام حياة فارهة ونعيم تام وسعادة أسرية يعني كريمة؟ يقول: ربما لم يتحقق لي ذلك، وربما دعوت الله سبحانه وتعالى، أنا أخدم دينه وأثق بضمانة الله عز وجل لي. طيب يا أخي، أنا وثقت، انتظرت ما جاءني المال، وانتظرت ما جاءني المال، وأخذت أدعو أيضا: يا رب أنا أخدم دينك، ابعث لي سعادة، ابعث لي دارا كذا، ما وجدت. فكيف يمكن أن أثق بضمانة الله لي والحالة هذه؟ الجواب في الحكمة التي تليها: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. والحمد لله رب العالمين. سنشرح هذه الحكمة إن شاء الله في الدرس اللاحق.